اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وروحه وبركاته. هذا برنامج جنة الأعشاب وهذا برنامجكم. للي بتابعني لأول مرة، أنا محدثكم خبير الأعشاب والتجميل، الكاتب والباحث بالأعشاب، عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين حسن خليفة. ساعة كاملة وياكم على الهواء، ما في عنا رسائل اليوم، نعتذر طبعا، لكن إن شاء الله إنه بعطيكم الكثير اليوم من الوصفات المجربة والأمينة، وصفات تساقط الشعر، وصفات اللي بتخفض السكري، وأيضا راح أتكلم اليوم عن بذور الكتان، فوائد بذور الكتان للتنحيف، للسمان، دائما بيكونوا عراض. وأنا دائما أقول السمنة والله إنها مشكلة، لكن بوصفات حسن خليفة بوصفات برنامج جنة الأعشاب إن شاء الله في حلول أمينة وسهلة، وإن شاء الله إنها تكون مضمونة. ويانا طبعا دائما وياكم على الهواء، هذه الوصفات اللي دائما الناس تستفيد منها وبيستفيدوا من كتبي، كتابي جنة الأعشاب، كتابي علاج العليل بالطب البديل الحواج، أنت والأعشاب من خلاصة تذكر الدود، لا حياء بالعلم، الأعشاب الجنسية، النحافة، هذا القليل من كتبي. وأيضا ما ننسى كتاب الإدمان والمخدرات. والله كان يا ما كان في قديم الزمان، هذه قصص زمان وحكايات زمان، أيام الناس ما كانت تعمر بأعمارها. يا أخوان ترى أنتوا لا تفكروا حالكم أنكم ما شاء الله عمركم كويس، مو كويس، الأعمار كانت لأجدادنا العجايز، كانت أعمارهم تمد 70 و80 و90 سنة ولا يوصل دكتور ولا يخلع أضراسه المسوسة ولا يركب طقم، ولا كان في عدسات ولا كان في نظارات. أنت أولاد كل يوم بالمدرسة بدهم نظارات ما يشوفوا هم صغار، وإذا ابنك وقع وانكسر ما يلأم عظمه. لكن كيف كانت الناس فعلا تمد بأعمارها وما عندها هالكسور؟ إذا كان في عندها كسور تستخدم المواد الطبيعية وتستفيد. وكان نظر العجايز يشوف الواحد من بعيد يقول أجا فلان، أنتوا اليوم ما تقروا أمامكم ما تشوفوا، كان نظرهم كويس. وما كان عند النساء تساقط شعر، ليش؟ لأنهم كانوا يجدلوا شعرهم جدايل ضفاير، وكان شعرهم ينضرب فيه المثل، والله كان عيون النسوان عيون النسوان، كانوا يتغزلوا فيهم وساع، مو بس تضبطونا إياهم بالعدسات تضحكوا علينا. وكانت الأطفال بالخمس ست سنوات حافظة أجزاء من القرآن الكريم وأحاديث نبوية، كانت ذاكرتهم تمام لأنه كان غذاهم تمام وكانت صحتهم تمام، وكانوا يناموا بكير، ما ياخذوا زيت السمك الأوميغا 3 للحفظ والتركيز والنسيان، كانوا يتناولوا الجوز والزبيب والتمر، فكانت صحة الناس والعافية موجودة عندهم، وكانوا يعمروا بأعمارهم، مو مثلنا اليوم 50 و60 سنة، وين أبو فلان؟ زمان راح، زمان مات رحمة الله عليه، ليش؟ جلطة، ليش؟ سرطان، ليش؟ منين السرطان؟ بلش بكل شارع، أنا متأكد وأنتوا تعرفوا بكل شارع موجود عندنا حالة أو حالتين أو ثلاث، سرطان الأطفال، سرطان الرحم، سرطان المريء، الكبد، الدماغ، في أهالينا سرطان العظم، اللوكيميا، سرطان الدم. ليش؟ ليش ما كان عند أجدادنا؟ ليش ما كان عند كبار السن؟ فيلا نعود ويلا نعود لأيام زمان. وهذا حسن خليفة وياكم على الهواء مباشرة. الكتان أو بذور الكتان رائعة جدا، خصوصا تعرف النساء إنها للتنحيف، نعم هي بتساعد على التنحيف. إذا أخذنا منها ملعقة على كوب من الماء وصبينا عليها الماء الساخن، يا سلام والله إنك بتخسري من وزنك وبتصيري تمام إذا التزمنا فيها. أيضا الكتان فوائده جدا عظيمة للرجال خصوصا اللي فوق الخمسين سنة اللي عندهم البروستاتا، فوائده جدا عظيمة. أيضا بسكن آلام المعدة، استخدموه الفراعنة، ومشهور الكتان عند أجدادنا وعند العشابين وعند خبراء الأعشاب، إنه بيصلح الشعر ومسكن للصداع المزمن تناوله، أيضا التهاب المعدة، وأيضا ندخل على الجلد، حتى للأورام لبخات مفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى للنساء للإفرازات المهبلية النسائية فوائده جدا عظيمة. شوفوا حتى اللي بيتناوله للتنحيف بيستفيد منه من خصائصه اللي بتفيدنا بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى ذكروا أنه مفيد جدا للبهاق زيته، وحتى زيته للشعر، وأنا ذكرت أنه بيصلح الشعر التالف. شعر النسوان لا تفكروا كلياتها اليوم ماشي وصبغة ونشوفها بالشارع ونصفر لها نقول هذه شعرها بجنن ومسكوه خشن ومكسر وتعبان ويتساقط كوام كوام. يلا نصلحه، عندنا من الزيوت كثير، وإن شاء الله اليوم أني بتمكن أني أعطي وصفات للشعر، وصفات للجلد، وأيضا وصفات وأقنعة. لكن أذكركم هاتوا قلم وورقة، خليكم تستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى زيت الكتان مفيد للي عندهم تشققات بالشرج، شوفوا فوائده. أيضا بسكن نوبات مغص المرارة، المغص خصوصا إذا كان عندنا حصى. أنا ذكرت في حلقاتي أيضا، كنت وياكم كل يوم في شهر رمضان هذا البرنامج، وأيضا على القنوات العربية والعالمية، وأذكر وذكرت ودائما بذكر إنه زيت الكتان مفيد ويا زيت الزيتون، قدر ملعقة وملعقة من زيت الكتان، ويعصر عليهم نصف ليمونة ونشربهم على الريق وننام على الجنب الأيمن نصف ساعة كل يوم للي عندهم الحصى بالمرارة، لكن ما يكون حصى كثير، أحسن ما يسكر القناة الصفراوية، فبالتالي ما بنستفيد. حتى للنساء بذور الكتان مفيدة للهبات السخنة اللي تصيب النساء ما بعد سن اليأس، يعني لما تقطعها الدورة الشهرية، فبالتالي نستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى بيقولوا أنه بذور الكتان مو كويسة للمرأة اللي بدها تحمل، لا بالعكس هو بيساعد على الحمل، فبالتالي بنستفيد من خصائصه بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى زيت الكتان أو لبخة الكتان مفيدة جدا لمشاكل الأكزيما اللي على الإيدين والقدمين، وبتكون حتى على الجسم وحتى على فروة الرأس بيصلحها بإذن الله سبحانه وتعالى. وأركز على شيء، لبخة الكتان عظيمة الفائدة للقروح والجروح والحروق، هذه أيام زمان استفادوا منها الناس، لكن حسن خليفة دائما يذكر بالفوائد اللي أنتوا تجهلوها، البعض يعرفها لكن الكثير من الناس بيجهلها. إذا حتى بذور الكتان مفيدة، حتى لو أظل أتكلم عنها فوائدها، فوائدها جدا عظيمة للإمساك وحتى للنقرس وحتى بزيل تضخم الطحال، تصوروا هذه فوائده اللي تعلمناها من آبائنا وأجدادنا وحتى العلماء وحتى خبراء الأعشاب، اللي إحنا العلم اليوم بيثبت إنه معلوماتهم نعم صحيحة، وأنا بأمن بالعلم، وبأمن حتى في عجائز أيام زمان، وبحب وصفات أيام زمان، بحب اللبخات وبحب كل شيء استخدموه أجدادنا. لكن أنا دائما بذكر إنه كل واحد لما يصحى من النوم يشرب كوب ماء على الريق، بعدوك شوية عن القهوة والشاي وما أشبه، كوب من الماء حتى بخلصنا من السمنة وحتى بفيد جسمنا حتى بنشطنا، والماء فوائده وخصائصه جدا مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا ذكرت فوائد الماء المطفى فيه الحديد، الماء المطفى فيه الحديد إن شاء الله بالحلقات القادمة إن شاء الله بعطي أكثر من وصفة. أسأل الله سبحانه وتعالى بداية هذه الحلقة إنه يشفي كل مريض سرطان، ويبعد عنا وعن أهالينا المرض، كان سرطان خبيث أو حميد، لأنه بيهلك نفسية الشخص وبيهلك نفسية اللي حواليه، فبالتالي الله سبحانه وتعالى يشافي الجميع.